سمعتي بجي يا ابني ويت نو عترو مارمي مملي بجرو بعد عينا وين انا اروح مع الزهر مع الزهر السماء تبكي يا ابني وتنوح عترو من بعد عينك وين انا اروح يا ضنا الزهرة يا ابني لا تروح جيت واتعنى دمعي ما أسفوح آي مذبوحي آي مذبوح آي مذبوحي آي مذبوحي آني تضمك أرد لمك يا الولد قوم أنظر أنك همي همك يجري دم آني أمك جيت أضمك أرد لأمك يا الولد قوم أنظر أنك همها يجري دمك يا مظلوم يجري دمك يا اسمع اسمع عادتي الميت يحضرونا بالكفان يا ابني يسترونا للقبور يا ابني ينزلونا ما شفت ميت يسلبونا ما شفت ميت يسلبونا وبحوافر خير you حسين ما شفت ميت يسلبونا وبحوافر خير يطحنونا عاري عار يتركونا بالله يا قوم ابني مظلوم ابني محروم ما شرب ما بالله يا ابني مظلوم ابني محروم ما شرب ما يسلبونا يذبحونا انظر بالله يا قوم ابني مظلوم ابني محروم ما شرب ما يسلبونا يذبحونا انظر انها فتت حشر انظر انها فتت حشر ابني الثاني بعد توكيل حسن رضعتك بالسهر يا ابو علي دمع الحزن سقيتك ابني الثاني بعد توكيل حسن رضعتك بالسهر يا ابو علي دمع الحزين سقيتك يا ابني الظنى غالي كيف اوصف حالي وصف انظرك تالي راس برموح عالي أيوة حسينا أيوة غريبا يا حسين يا ظن الزهرة مرمي على الغبرة يا ابني الظنى غالي كيف اوصف حالي وصف انظرك تالي راس برمح عالي حرق وخيامك خسفة وجمالك الهادي شفيعك ذبحة ورضيعك بسهم غادر على صدرك بسهم غادي على في أرض غربة لفكيان ولا لا وحدك يا الغريب بالكفن حيتان ضراك ووجعك في أرض غربة لفكيان ولا لا وحدك يا الغريب بالكفن حيتان ضراك ووجعك أنا مكي البضعة ما أقدر على النهضة وبكسرة ضلوعي جيتك أوين وانعك يلي على تربة يا ولادي عاريان والحافر الخيل صدرك لميدان ضنا الزهرة على الغبر ضنا الزهرة على الغبر تيدو سك خيل للأعوجية تظل مرمي يا ابني الزكية تدوسك خيل للأعوجية تظل مرمي يا ابني الزكية شمور بن عاله على صدرك يجر سيفا يحزن حرايا أيوة حسينا تدوسك خيل للأعوجية تظل مرمي ابني الزكية شمر بن عاله على صدرك يجر سيفا يحزي نحرك شمري الخنا لا تذبح حسين أولي على حسين على روح على روح شمري الخنق لا تذبح حسين أولي على حسين ابني الشجنة لا تذبحونا أولي على حسين شمري الخنق لا تذبح حسين أولي على حسين ابني الشنة لا تذبحونا أولي على إجت أم المصيبة زينب على الضامي تنوح وتنحب إجت زينب إجت أم مصيبة زينب على الضامي تنوح وتنحب بلا حامي دمعها ينصب اواويلي عليه زينب اواويلي بنت فاطمة الزهرة غريبة عجيبة سليبة يا أبو علي فوق الهزيلة العقيلة نحيلة بنت فاطمة الزهرة غريبة عجيبة سليبة يا أبو علي فوق الهزيلة عقيلة نحيلة عقيلة